غتلف تليفون تبكي وتقول انت عمري وهيا يا توحشك انا هيا يا هاد الخطره صايه عشقك ما دار لي وصلت لي ليميت يا مهما وصلت تبقى انت انت انت ماضي وهيا يا يا والباسي غاضني وهيا يا وزعمك تراني نسيت والله ما قديت لعذابك وليت ها ها غتلي في التليفون تبكي وتقول انت عمري وهيا يا توحشتك انا هيا يا هاد الخطره صاي عشقك ما دار لي وصلت لي ليميت يا مهما وصلت تبقى انت انت انت ماضي وهيا يا يا والباسي غاضني وهيا يا يا وزعمك تراني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت ها ها ما سنيت وفيك يا بك عيت كل يوم نقول هيا يا يسوني التليفون هيا يا يا كتر دوا شكيت وعليك سوفريت تحت نشفو الدموع يا كترو لي بروبليم وخرجو هاد العام سيبت مون امور هيا يا يا وراحت بور توجور هيا يا وحنا عشقنا صاي بغاو يردو هالعشق الممنوع يا حتى ما سنيت وفي غيابك عيت كل يوم نقول هيا يا يا ويسوني التليفون هيا يا يا كي درت واش اكيد وعليك سوفريت تحت نشفو الدموع يا كترو لي بروبليم وخرجو هاد العام حسبت مون امور هيا يا يا وراحت بور توجور وهيا يا وحنا عشقنا الصافي بغاو يردو هالعشق الممنوع عشقك ما دار لي وصلت لي ليميت يا مهما وصلت تبقى انت انت انت ماضي وهيا يا الباسي غاضني وهيا يا وزعمك تراني نسيت والله ما قديت ولعذابك وليت ها ها غتلي في التليفون